وبعد ذلك تتعرف على التفاصيل اسمه دليل الرعاية والحكمة. شو ربنا بيرعاك ازاي؟ شوف اختلاف الليل والنهار. وايه الايات الذين يذكرون الله قياما وقعودا. تعالى بقى في آية البقرة يمكن اوضح 160. ان في خلق السماوات والارض بس واختلاف الليل والنهار وايه والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما عند الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بينك. شوف الايه بتتكلم عن ايه؟ في حد انشغل يا اخوانا معلم سماعه ولا حاجه صار بين مين بس؟ الدليل الاول هو ايه؟ دليل الاختراع والانشاء خلق السماوات والارض. بعدين الرعايه كيف يرعاك الله؟ ازاي ربنا بيرعاك؟ ازاي السنن الربانيه في الخلق في البحر والانهار والفلك تغطس كده وانت عوم بقدر الماء المزاح وحاجات علميه رهيبه كل ده بتبقى دليل الرعايه والحكمه. ده يدل لك على ايه؟ على ان الله هو الحق وعلى ان الكمال كله لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي النهايه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني انت تنتظر بس اصل الكلام ده في سوره ابراهيم في سوره النحل دايما تجد في خلق هو الذي خلق السماوات والارض خلاص كده ايه الاختراع وايه والانشاء والإجاء وبعدها تجد التفاصيل في الدليل الاختراع والإيجاد تجد التفاصيل. ايه التفاصيل؟ اسمها الحكمة والرعاية بقى. شوف الشيطان عارف اهمية الدروس ازاي او انتم مش عارفين اهميتها فلا حول ولا قوة الا بالله والله العظيم الشيطان يعرفها تماما. هذا الصراط المستقيم ازاي؟ يبقى اسوان كانت الدروس مية مش صعبة لا بس دي نوع رجل في الغضب نوم طويل مزعج كابوس منذ ولدت والى الان وانت في كابوس بعيد عن هذه المعاني من اسماء الله وصفات الله. كلام العظيم ده كلام اللي ده حد بيصحي بيبقى ثقيل كده ثقيل ومستقيم انت معاك ولدت الا من اجلك والا فاخبرني ما معنى المره الثانيه اهل الثناء والمجد احق ما قاله العبد. فعلى اي حال العظيم ذكرنا وروده في كتاب الله وفي ايه الكرسي كم حجم السماوات كم حجم الكرسي كم قدر عظم عرش الله العظيم كم الحكمه في كل هذه المخلوقات كم الرعايه كم القدره التي يتطلبها حفظ السماوات والارض ولا يؤود حفظهما. فنظرنا الى كيف خلقنا نحن أفرأيتم ما تمنون اسم دليل الرعاية وإيه والحكمة بس معاني برضو دليل الاختراع والإيجاد لأن ما تمنون 6 من 10 من مليون من الجرام هو أنت وما تجد زي ما أنت كده حصل ده إزاي من ناحية الإيجاد والاختراع أنتم تخلقون أم نحن خالقون وأنت عامل بقى التفصيلات النقطة دي إزاي بقى الإنسان كده أفرأيتم ما تحرثون شوف الزرعة ازاي فجأة تبدأ ايه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم عندكم المزن دورة المياه دي الماء ده بيتم ازاي وبيتكرر ازاي؟ أفرأيتم النار التي تورون وضرب برد كبريت كده والكبريت ده ما خلقه الله ضرب أنتم أنشأتم شجراتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تفكيرة ووساعة للمقيمة فالحجة بسم ربك العظيم عشان قل سبحان ربي العظيم في الصلاة تفكر في أي شيء يعجبك من هذه في أصل خلقك شوف انت الان ازاي وده كثره ايه وامراض ايه وشغل ايه وفلوس ايه ومظالم ايه وصراع ايه بتقص حتى بتاعك محد الشايف النور او الزراعه على الفلوس او الماء اللي بتشربها بتسقعها في الثلاجه الماء اللي بتشربوه او النار كمان الشاي كمان الطعام واللحمه والنار كل ده علمك ايه وانت بتراجع قل سبحان ربي العظيم تستحضر بعضا مش كل هذه المعاني لا تستطيع الا في صلاه القيام استحضرت شيئا فلم يتحرك قلبك استحضرت خلق الانسان وما عندكش فكره اول الانسان تخلق ازاي استحضر الزراعه رايت ما تحرزون عندك الوقت لما انت في صلاه المكتوبه ما عندكش وقت انت مطالب بسرعه تتخير هتتفكر فيها عشان تعرف تصلي عشان تعرف تخضع لله وانت راجع سبحان ربي العظيم اخطر اي شيء هي على بالك ينبئك عن عظمة الله او عن بعض عظمة الله وهي تكفيك سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم ذكرنا الجزائي هذا لا اسم الجزائي اللي هو في آخر سورة الواقعة، فأما إن كان من الإيه مقربين، وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما إن كان من الضالين فنذر من الحميم وتصلية الجحيم، إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الجزاء يوم القيامة مالك يوم الدين مجدني عبدي. لما تفكر في يوم القيامة كل البقر اللي ذو إحداث واللي راح يبعث ثاني يحشر ثاني، كل الإبل دي أعظم ما كانت كما جاء في الحديث، أعظم يعني إيه أسمن أضخم، والعظمة دي كلهم بحسبه عظمة الناقة إنها إيه تبقى عقلة يعني ولا مفيش كرة وعلم، مفيش ناقة بقى يعني عظمة الناقة إنها تكون إيه قوية ليس عن ورم وإنما عن جمل وعن قوة، فأعظم ما كانت تبعث، والنعدة اللي بقرون واللي من غير قرون تبعث تحيا يوم القيامة. نعم كل نساء العالمين من حواء إلى يوم القيامة، كل الرجال كل الأطفال كل مثل حد من الآباء والأمهات والأجداد والأبناء يجب كل ذلك يوم القيامة. نعم هو ده بقى ايه وكنتم ازواجا ثلاث في النهايه فسبح باسم ربك العظيم. وكمان الشرع التشريعي هو شيء سهل، هو كن ربنا سبحانه وتعالى يختار ويشتري رسولا من بين الناس ويستضيف ويعلمه وينزل عليه الكتاب ليعلم الناس، هو ده شيء يعني امر هين عليك، لذلك من عظمه الله عز وجل. كيف ينصر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد آمن كثير من الناس على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد انتصر على قميص الناس، إذ قالوا دعوه فإن ظهر على قميص فهو نبي، دعوه فإن ظهر على قميص فهو نبي. يبقى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم برغم أن الأسلام لا تبدو أنها معه، ومع ذلك فقد نصره الله، إذا هذا رسول، إذا مسألة نصر الله عز وجل لرسوله بهذه الظروف أتعلمون جدا في مكة وفي غيرها، ذلك من عظمة الله عز وجل من القسم التشريعي والكتاب الله يحفظه. شوف انظر إلى كم مطبعة الآن في الأرض، انظر إلى عدد دور النشر في العالم، انظر المعارف الحديثة في أمريكا وفي أوروبا، ومع كل ذلك انظر إلى سيطرة أمريكا وأوروبا على المسلمين وإذلالهم وإمعانهم في إذلالهم وغيظهم باستعمال حكامهم كما هو حاصل في العالم وعلى سبيل المثال مؤتمر سكان الدولة اللي عايز يعملوه ده، ومع ذلك فالقرآن محفوظ محفوظ، ذلك من عظمة الله عز وجل. فالتفكير في القسم التشريعي من ربوبية الله قرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وما يتعلق به، في النهاية قال فسبح باسم ربك العظيم إنه لحصل مع الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فذكرنا ورود هذا الاسم، ولكننا لم نذكر بعد اقترانه بالعلي، جاء علوه عز وجل مقترنا بعظمته في آية الكرسي وفي آية سورة الشورى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. مهما كان الشيء عظيما ثم تجد شيئا فوقه فهذا نقص في العظمة، لكن الله سبحانه وتعالى هو العلي أعلى من كل شيء، فهو الأعلى، علو مكان وعلو قدر وعلو قهر وبطش وعلو بمعنى التعالي، شرحنا الأعلى يعني إيه، فهو العلي العظيم، علي في عظمته، نعم، عظيم في علوه. كيف هو عظيم في علوه؟ انظر إلى علو الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم انظر إلى الحديث الذي يقول بأن الكرسي في العرش كحلقة في ثلاث، كحلقة في صحراء، فالعرش عظيم عظيم، فكيف بعظمة خالقه سبحانه وتعالى وعز وجل؟ كل ده يدور حول ايه؟ عظمة الله. وشوف انظر الى اقترانه بالعلي، العلي العظيم، عظيم في عليائه سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا لا يخلق الله شيئا اعظم منه او اكبر منه سبحانه وتعالى وعز وجل، فالله اكبر واعظم من الكون كله. لا نتكلم ان لله حجما، حاشا لله ومعاذ الله ان نتكلم في هذا، لكن الذي نعلمه ان الله اكبر واعظم من كل شيء. انما ان انت تتخيل حجم الارض قد ايه؟ يقول انت تتخيلها، فهل تتخيل حجم المجموعه الشمسيه؟ هل تتخيل حجم الشمس؟ وهي قدر الارض كم مره؟ مليون مره، وهي كمان وثلث ولا ربع 300,000 مره ثاني. كرة الكفر دي اللي موجوده اللي عاوزها دي في السماء دي ما تنزلش كده كوره. قد الارض مليون وثلث مره، ايه ده 6 مليون وقد ذلك انت تتخيل ما معشن فيه كذاب. طبعا لو قل له زعمت هذا واي انسان مهما كان من رواد الفضاء يقول له كاذب. لو استطعت ان تتصور هذا الحجم الرهيب المرعب انسان لو طاق كم انت تتخيل مئة الف مليون مجموعة شمسية من مجرة واحدة؟ كم تتخيل الف مليون مجرة واحدة؟ ممكن تتخيل تخيل ايه خطر وكل ده ايه زينة كده نقف كده بس فين في السماء الدنيا ما سماء الدنيا دي بقد ايه والدنيا دي في الثانية كحلقة في البلاد. انت تتخيل السماء الثانية انا مش متخيل شبرا اخرها في ايه يقولوا في زمن بشبرا اخرها ما عرفش انا بشوف فيها عرفها في ايه. هتقول لي انت عرفت السماء الدنيا والثالثة هو خلص ربنا بقى الحجم؟ لا اله الا الله وانا اله الا الله. هنا التسبيح طبعا ده متكرر عن المدينة اللي انت ذكرت فيه التسبيح بقى فيه التسبيح لعظمة الله فسبح باسم ربك العظيم. تعالى بقى كده ناخد بعضا من مواضع ورود هذا الاسم العظيم في السنة لكي يتبين لنا ان شاء الله ايضا بعض من عظمة الله عز وجل. اولا في الاستحالة المرأة ابنة الجون الذي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فلما اراد ان يبني بها قال في الليلة قال لها النسوة اذا اقترب او اذا دنا منك فقولي له اعوذ بالله منك فهو يفرح بذلك ويسر بذلك لانك تذكرين الله عز وجل وان الله اعظم من النبي عليه الصلاة والسلام. هي تخيلت هذا المعنى يعني. فلما هكذا قرأت من فتح ذلك فيها كلام كثير فلما دنا منها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله منك محرومة هي محرومة وخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز موضع الحديث ده هو في البخاري في كتاب الطلاق طلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا اعوذ بالله منك قال لها لقد عذت بعظيم الحق باهلك. طبعا الروايه الثانيه بمعاد مش بمعاد معاد المفعول ما معاد والفاعل بمعنى معيد خد بالك اذا عدت بمعاد معاد الانسان معاد ابن جبل معاد الله سبحانه وتعالى هو المعاد. لقد عدت بايه بمعاد انما الغالب في البخاري لقد عدت بعظيم الحق باهلك. يعني لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم العظيم ليش لماذا؟ كما قال الحليم ان العظيم هو الذي لا يمكن الامتناع عليه بالاطلاق. خلي بالك لا يمكن الامتناع عليه بايه بالاطلاق مفيش حاجه تمتنع على ربنا ابدا حيث لا. ثم سال سؤال هو دخان فقال لا والارض فيها طوعا او كرعا قالتا اتينا ايه طائعين مفيش حاجه اسمها تستعصى ربنا ابدا. بس كده بقى شرح للاسم ببعض معناه ما معناه ايه زي ما قلت لك في الاول. طب انا قلت ايه في الاول ولا واحد هيقدر يرد انا عارف انا بقول لك سنه بالقلم ولا ايه قال ان العظيم اوعى إيه تشرحه بمعنى ايه صفه تبقى اخطا يبقى شرحته ببعض معناه المعنى اللي ظاهر عندك. اضرب لك مثالا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض عندما تجد رجلا سهما بتقول لي كمان لا ده مش سهم بس ده شجاع ايه كمان كريم ايه كمان من لسانه ايه سلس عذب وشهير وذو شمس وذو هيئة وكثير فعال للخير كثير الإصلاح من الناس يأمر بالقسط ورجل العزيز ايه ده ايه ده رب العظيم ده شفت كده حكاية عظيم دي شفت العظيم ده ازاي معناها اللي له صفات ايه كمان ممدوحة كثيرة هو ده العظيم هو العظيم. انما الحليم لما قال لما اختار هذا المعنى ان العظيم بمعنى انه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالاطلاق اخذ ايه ذكر عظيم القوم مثلا يقول لك عظيم الروم عظيم الفرس عظيم القبيله ايه عظيم القوم يعني ايه عظيم القوم يعني الرجل الذي اذا امر صدع لامره وإذا نهى انتهى الناس بنهيه يعني ما حدش يقدر يخالفه ولا يقاومه يعني الرجل في القوم الذي لا يقاوم لكان هو عظيمهم، عنده قوة، عنده غلبة، عنده قدرة على التصرف، عنده قدرة على إزالة الآخرين، على إخضاع الآخرين، وهو رجل إيه؟ عظيم. العظيم يخضع الآخرين، يعني مش مقامه من الآخرين، لكنه ممكن يضعف ويصير الآخرون إيه؟ يعملوا عليه انقلاب عسكري، يضربوه بالنعاس بس، يبقى عظيم لفترة بس، يعني حاجة مجازية كده. إنما العظيم اللي من أزل بقى للأبد سبحانه وتعالى عز وجل هو واحد الله، ما يضعفش أبدا ولا حفظ إقامه أبدا ولا يمتنع عليه شيء أبدا. فبهذا المعنى أخذ الحليمي هذا المعنى لاسمه تعالى العظيم. أنا بقول لك بقى بمثل الأحاديث إن شاء الله إن تمسك قلبك هيبتدي إيه؟ يستشعر العظمة يعني إيه؟ هتبتدي تستشعر العظمة يعني إيه؟ فزي ما بقول لك الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قلت له ايه؟ اعوذ بالله منك. كيف حصنت بمن؟ وهي مريم قالت ايه؟ اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. فزع جبريل قال انما انا رسول ربك لا بلك ولا من ذكي. ده انا جاي بامر الله سبحانه وتعالى. تستعذي مني ولا انما بقى دي ابنة الجو من فتح النبى قلنا رسول اعوذ بالله منك. النبي سمع الكلمة رجع. مش الله طب يعني وطمنا دلوقتي اللي بيتكلم بسبب امر الله ما ويبتدي بقى لا ده هو النبي عليه الصلاه والسلام اعظم خلق الله تعظيما لله مش كلام. هو سمع كده خلاص رجع مع انها امراته رجع تماما وقال لها لقد عزت بعظيم ده عظيم لا يمتنع عليه شيء ابدا فكيف انا وانا رسوله وعبده واتقى الناس له واخشى الناس له واعبد الناس له ومع ذلك لا امتنعوا على ايه؟ شوفوا شو المعنى؟ لقد عزت بايه؟ بعظيم. ده يقرب المعنى من المعنى الذي قاله الحليمي. لمعايز المعنى الشامل ان العظيم هو الذي له ايه؟ انكر عظيم القوم مش عظيم القوم انكر الرجل الذي يقال له في الدنيا بانه رجل عظيم اذا اجتمع او اجتمع له صفات كثيره ممدوحه شهر شجاع طويل جميل لسانه جميل الذي يأمر بالقسط هو على صراط مستقيم ذو سمت عظيم ذو هيئة ذو وقار ذو أدب رجل عظيم قوي شفت العظيم جاء فين اجتماع ايه لما تبدأ تشرح بصفة واحدة يبقى شرحت جزءا من العظيم ولذلك وأنت تذكر في عظمة الله لك أن تتذكر في أسرار عظمة الله عز وجل إنه ما امتنعش على شيء هذا يمكن أول معنى أصلا اللي قاله الحليم واخد بالك في الكبير في العليم وأنت راس في العزيز في الجبار في المتكبر في الملك كل الأسماء بقى التي بها إيه يخضع لله أو استلزم بها أن يخضع له غاية الخضوع سبحان ربي العظيم إذا فهمنا معنى الحديث ده لقد عزت دي عظيم الحق بايش بقالك ايه عدت يعني قلت تعالي يعني الاقتصاد مش كده معنى تجري هتعود بهذا العمود بعد ضربه بالخنجر هتجري الى هذا العمود تعوده به او تلوزه به خلينا تعوده فالتوصف بالعمود مش مجيئة من حاجة كيلو من الحياة مجيئة هنا كده ممكن واحد عاد او لازه بشجرة الانسان ما تقولش حدا من العمود بس يستعمله يوم يلتصق به ويحتمي به فالذي يعوذ بالله عز وجل يجري الى الله ويسر الى الله وينزع الى الله عز وجل من عدوه هذا عن صراحة الابتعاد ولا لا على ما اشرح فاتحة الكتاب باذن الله في هذه الدروس وصورة الاخلاص وكل عيال الكافرين فالهم من يقولوا اعوذ بالله منك ان احتمي والتجئ واقرب الى من الى الله وألوم به منك يا محمد بعد كده محمد اقترب منها عليه الصلاه والسلام مع انها حلاله انما هو ايه اشوف ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تخافون لله عظمه ايه معناها كده ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني ما لكم لا تخافون لله عظمه يبقى المساله العظيم شوف الحديث ده من فهمنا شيئا بنسمه تعالى العظيم ما قال اعوذ بالله منه قال لقد عزت بعظيم الحق بأهلك. أما الحديث الثاني وهو حديث طويل وموجود

ولا يدوع ما هو رأي العظيم. يعني شو عملت ايه كأنه انت كنت تقرأ روتين ولا ايه؟ لا حتى تكتمها بحضور القلب برضه. بحضور القلب. لان اخيرا العلي العظيم. اذا اردت الحمد ابن اثنان ينتمع الشيطان. نفس ليك. ولا زال عليك من الله حافظ. يحرمك من اي شيء من الثلاث. مش عوض بعظمتك ان اغتال من تحتي. يحرمك من ثعبان ان يقتلك. ان يكون ابتلاء لرفع درجاتك. وهكذا ده من ناحيه الايه الاستعاذه. تعالى بقى من ناحيه الدعاء والسؤال. كلكم تحفظون هذه الصيغه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. ايه بقى العظيم والعظيم؟ طبعا اسال الله العظيم في الجمله الاولى اسال الله العظيم ثم تفصل فتقول رب العرش العظيم. فالعظيم هنا الجمله الثانيه هو ايه؟ هو العرش. وفعلا لما تتخيل بقول لك انت تتخيل الارض قد ايه؟ مجموعه شمسيه والمجره والجن والمجره زياده وانا لموسعون والسماء الدنيا والثانيه والثالثه والرابعه سبع سماوات طباقت والكرسي. وبعدين العرش والكرسي والعرش لك حلقه الفلاح ومن فوق العرش رب العالمين. إذا لما تعرف عظمة العرش فكم عظمة خالقه الذي استوى عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. وكان الله ولا شيء معه عرش ولا أي شيء. فالعرش مخلوق. سقف المخلوقات رهيب. صفات رهيبة لهذا العرش. هو عرش عظيم. فكيف بخالقه والمهيمن عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. بأنه بتوعة أو الله العظيمة بس. وعايز تقرب معنى العظيم لك شوية تقول رب العرش العظيم. أن إيه؟ مش فيه. شو معنى العظيم إيه؟ العظيم بإيه؟ مع تفصيل العظمة. ليه؟ من التأليل العظيم بشرح الحليمي أنه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي واحد مرض الإبن. هل الإبن لا يمتنع على ربنا؟ شو الذي خلقه؟ راح مريض السرطان تروح واحد يقول لك ايه يا عم ما هو ده مرض بقى ما قلنا قراء الله هتطلب الشفاء ايه لا دي الشيء ده مرض ما هو ملوش شفاء الا الله وانا لا راجعون وانت لازم تكون الشفاء انت كده سنه وبعدين النتيجه دي مش عليك انت ليست اليك ملوش او ملوش ده مش مسالتك انت دي بقى هذا الامر الله سبحانه وتعالى وعز وجل يبتليه كيف يشاء لما انت عليك ان تبع على السنه اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي إذ لا يمتنع شيء على من؟ على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. واضح الكلام؟ شوف الاستعاذة والسؤال هنا كله حتى الآن يروح حول إيه؟ معنى إن مفيش حاجة تقعد برب العالمين أبدا. بس هذا طلب العلم الكامل ولا إيه؟ هل ممكن قدرة على الإبن من غير علم؟ هل ممكن قدرة على السرطان من غير علم؟ كل العلوم اللي في العالم الآن لم يقتدروا بها على الابن والسرطان امتنعت عليك ده غير البكتيريا بقى دي اسمها ايه؟ هكذا في البشر دي. ولسه اخلق ما لا تعلمون. انما على العظيم ده حاجه امتنع. وذلك لما تسال الشفاء من اي مرض مهما كان هو. ذلك اعوذ بالله ايه؟ اسال الله امام. شفت بقى العظيم ليه؟ شفت العظيم يعني يمكن ايه؟ ارجع اطول المعاني او حشو على المعاني حضورا في القلب. من حاجه ايه؟ توعد رب العالمين او تمتنع عليه ابدا. وده بيدل على كمال العلم وكمال القدرة وكمال العزة كان العزة عن الغلبة حكاية الصفات لله والله انت لو خدت المعنى ده حكاية كل الصفات تندرج تحته فعلا يعني ده مش حاجة ايه بتمتنع على ربنا ابدا ابدا سبحانه وتعالى وعز وجل. طب دعاء المكروب ايه؟ ما دعاء المكروب؟ واحد عنده كرب يقول ايه انت مش عارف دعاء المكروب انت ما عندكش كرب ولا ايه؟ ده احنا في كرب عظيم. لا أوله إيه؟ لا إله إلا الله بس العظيم الحليم. الجملة الثانية إيه؟ لا إله إلا الله رب العرش العظيم. شوف التفاصيل بقى هنا. شوف العظيم وبعدين طيب وبعدين لا إله إلا الله تفاصيل أكثر بقى رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم ده في الصحيحين. طبعا في روايات الكريم في الاثنين والعظيم في الاثنين هي دي الروايات اللي اخترتها غير في الصحيحين. يشوف الكلام معنى الدعاء ده ايه بقى؟ واحد مكروب بالمرض او بغير المرض بزلزال حد او واحد وقع عليه عمارة زي اللي وقع عليه عن السعر مع قيام ده واخد بالك اي كرم الواحد يقع فيه او وقع في الاعتقال ظلما وعدوانا وعايز ينزل من الكرب ده لك يا عم انا عمال ادعو واقول بقالي سنة عمال اقول لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا رب العالمين فعمال اقول مفيش فايده اقول له ما ربنا علم ان انت ايه قليل الاصل بعد كده ما استجابش لك معلش انا بقول الكلام ده يا جماعه هو ده اللي بيقدم معنى بالظبط يعني انما انا عايز اقول لك بالعلم بقى اليك ما يلي ان الله لا يستجيب من احدكم ما لم يعجل وكان ما لم يستحسر استحسر ايه يعني يا رسول الله يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم ارى يستجاب لي ذلك كان اقول يا رب الازمه في الشغل مش لاقي شقه للولد للبنت خلاص هو ربنا مش عايز يستجيب لي خلاص يا سلام هو علم الغيوب علم ان الحديث ظلم الام وتعجل وتستحسر الحديث واضح ولا لا انما الذي يدعو عن ثقه ويظل يدعو ويلح على الله بالدعاء وقلبه لا يتغير بتحليل الاستجابه لانه يعلم من حل مشقه في الدنيا فلعله ان يؤتى جنات واسعه وملكا كبيرا في الجنه بسبب ايه هذا الدعاء بل عنده اصل غفاه ومن ما عندوش اصل بقى لحد انا بقالي خمس سنين بدعو مش شايفه عايزين في حد يحل المشكله هو ده انما انا بقيت اكلمه اكشف لا اله الا الله العظيم الحليم الواحد عند اي كرب مهما اشتد الكرب ومهما كان الكرب عظيما يقول لا اله الا الله لان افضل الذكر هو اي شيء لا اله الا الله ولماذا هي افضل الذكر لان لا اله الا الله معناه ايه لا مألوها الا الله لا يستحق العباده الا الله لا يستحق العباده الا الله يعني لا يستحق ان يحب غايه الحب وأن يذل ويخضع ويخاف منه غاية الذل والخضوع والخوف إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى غاية الحب مع غاية الذل هو ده اللي تنبني عليه بإيه العبادة العبادة ولماذا غاية الحب لله وغاية الذل لله بما اتصف به من صفات استلزم أن يحب بها غاية الحب وبما اتصف به من صفات استلزم أن يخضع له بها غاية الإيه الخضوع والذل مفهوم الكلام ده فلما تقول لا اله الا الله فقد اثبتت كل الكمالات لله بما فيها العظيم وبما فيها ايه الايه ها لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوانا انا عايز اثنين اثنين يقص كل شيء الايه الكريم واحد بس العرض كريم طبعا مش ان الكريم بيجمع كل حاجات الحب المنة والإحسان والإنعام والإفضال والخير والعفو والمغفرة والرحمة كل ده الكريم أنت واللي يجمع الذل والخوف وإحباطه والرعب العظيم غالب الكريم العظيم الاثنين أو الغني والحميد أو غني كريم أو ذو الجلال والإكرام له الملك وله الحمد سبحان الله وله الحمد كل الكلام ده كله أو كلمة واحدة تقول إيه لا إله إلا الله كلمة واحدة تقول إيه؟ لا إله إلا الله لما قلت دي معناه أثبت كل الصفات اللي بها يحب الله غاية الحب وكل الصفات اللي بها يذل الله غاية الإيه؟ ولا لا؟ فلما قلت لا إله إلا الله أثبت كل شيء على الإشمال استلزم العبادة. غاية الحب مع غاية الذل هو ده اللي بتنبني عليه العبادة كده. ولماذا غاية الحب لله وغاية الذل لله؟ بما اتصف به من صفات استلزم أن يحب بها غاية الحب، وبما اتصف به من صفات استلزم أن يخضع له بها غاية الخضوع والذل. مفهوم الكلام ده؟ فلما تقول لا إله إلا الله فقد أثبتت كل الكمالات لله بما فيها العظيم وبما فيها إيه؟ الإيه؟ ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا اخوانا العيد اثنين اثنين بيخش كل شيء. الايه؟ الكريم واحد بس العرض. كريم طبعا. مش ان الكريم يجمع كل حاجات الحب. المنة والاحسان والانعام والافضال والخير والعفو والمقدرة والرحمة كل ده الكريم. هننسى؟ اللي يجمع الذل والخوف واحباسه والرعب العظيم. غالبا الكريم العظيم اثنين. او الغني والحنين. او غني كريم. او ذو الجلال والاكرام له الملك وله الحمد سبحان الله وله الحمد كلمه كلمه كله او كلمه واحده تقول ايه لا اله الا الله كلمه واحده تقول ايه لا اله الا الله لما قلت دي معناها اثبت كل الصفات اللي بها يحب الله غايه الحب وكل الصفات اللي بها يذل الله غايه الايه ولا لا فلما قلت لا اله الا الله اثبت كل شيء على الاجمال بكل الكمالات لله ماشي نعم الله اكبر يعني معناها اكرم وايه واعظم بالمعاني اللي شرحناها سابقا ما ينفعش فهم الان عود الى الدروس اللي سابقا انا عايز صفه واحده لله سبحانه وتعالى اسم من اسماء الله ها قال اسمع بس الصمد الكمال في الصفات يعني في صفه بدون كمال فيك صفتين الكمال ذا صفتين عشرين صفة كمال ذا عشرين صفة الصمد إنما في اسم من أسماء الله يا إخوتاه في منتهى الأهمية ألا وهو الحي كنت حصل بتقول إيه ما تعرفش طبعا من القائم هو العارف بس أنا هقول لك ليه حياة كل إنسان بحسب الكمالات أو الإمكانيات اللي عنده ففي واحد مثلا ما بيسمعش بحياته نقص تخطيه تحصلش حاجة انت ليس سماه او واحد مثلا ضريق عنده نقص في الايه في الالة بتاع العيد الافراد وبالتالي عنده نقص في الحاجة ابتلاء الله له او واحد مريض مشلول عنده نقص في الجوارح مش عارف يشتغل مش عارف يمشي مش عارف يتحرك هذا نقص مش كده ولا لا انما لما تقول الحي وهو الله سبحانه وتعالى وانت عارف انه ما عندهش نقص يبقى الحي ده يستلزم ايه ما يكونش فيه نقص ابدا يبقى الحياة الكاملة معناها ايه؟ ما كل صفات الله ولا لا؟ مفهوم الكلام ده خمس؟ كل صفات الله عز وجل في الحي. ولذلك في سورة غافر هو الحي. بعدها قال لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. مش ده الكلام؟ حي. ذاك آية الكرسي الحي وآية القيوم طيب. احنا وصلنا إلى المكروه يقول لا إله إلا الله بس العظيم. ليه العظيم؟ انا مكروه العمر وقعت علي هذا الله روح عدوات عيب عمار ومزنوق مش عايزين الحاج يجب ان ينقذ نفسه او ابنته او ابنه او ماله ان يخرج حيا من الذي يقدر على هذا لا احد الا المين العظيم يبقى مهما كان الكرب فهذه الاساس حقيقه امام عظمه العظيم ولا لا اذا كانت الاله يبقى المكروب مهما كان الله انا مكروب ليه نفسي أصبح مكروب أرض الأسباب إنما أنا قلت مكروب ليه؟ تأتي الإناهة لأن كل الكرب ده عند العظيم إيه؟ لا شيء ولا لا؟ يبقى حق لك أنت إيه؟ أنت تقول إيه؟ لا إله إلا الله ها؟ العظيم مهما كان كرب فهو حقيق يقول هو الكرب بالنسبة لعظمة الله حقير وصغير ولا يمتنع على عظمة الله شيء لكن أنت عايز أطلع الحفكة ورقبة كذا وكذا وكذا وكذا ليه؟ عشان انت المصيبة دي جاتك منين انت تستاهل ولا لا انت اللي عايز ضرب كذا انت الحد فلسة لهذا انت تقول لنفسك ان انا ما اتضربتش الا بمين ولا انت احتمالين انت في مكة بقى اللي واحد يفضل نفسه على يونس مكة بقى واحد يكذبون ولا لا أو يونس إلى عمله قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. واحد يقول لك لا أنا ما عملتش شر أنا ماليش سيئات يعني أنا أحسن من يونس ابن متى وإن يونس من المرسلين أنا أحسن من رسول. إذا كذاب ولا لا ما جمعنا الحديث. فأنت المصيبة اللي حصلت لك بذنب منك ولا جاي كده يعني ظلم من الله يبقى بذنب منك. ايه الصفة بقى اللي تقابل الذنب ده عشان يؤجل الانتقام ما يبقاش الآن هي ايه؟ الحليم. اذا لا اله الا الله العظيم الحليم. واحد يقول الصلاة مرة مالها ومال الكلام ده اقول له خلاص مالهاش ايه بقى عاملين فارقنا بقى اذا ما انتهيش هذا خلاص ما هي الصلاة ما هي الا الكلام ده. وكان المفروض حصل لي 50 صلاة في اليوم والليلة 50 مش 5 50. طيب إذا لا إله إلا الله العظيم الحلمي مفهومة الثانية بقى لا إله إلا الله رب العرش الإيه العظيم. لا تحسين العظمة الأولى لكي تزداد يقينا بأن كربك هذا لا شيء أمام عظمة الله عز وجل. إذ ليس شيء أعظم من الله. وعند تفصل أكثر فتقول أنت عامل كرب ده جاي لك منين؟ كرب ده من الأرض يعني زلزال بركان حد وقعت عليك جاي منين يعني ايه شهب مثلا وقعت عليك حاصف جالك ولا حاجه ايه يعني كرب يعني من السماء ومن الارض لا اله الا الله. وكل مره تثبت الكمال كله لله ولا لا بقولك لا اله الا الله تثبت الكمال كله لله وتثبت اقتناعك بان الكمال كله لله وبان الحب كله لله وبان الذل كله لله تعلن التوبه الخالصه لله عندما تقول لا اله الا الله. بس احنا مش فاهمين معناه هذه المصيبه بتاعتنا نحن فاكرين احنا حفظنا بعض الصيام خلاص بقينا ايه زي الاصحاب. كلا كلا والف مليار كلا. يوم التفصيل يجي لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض. اذا الكرب لو جالك من السماوات او جالك من الارض ورب العرش العظيم يعني عن الكريم بقى في النهايه. اذا مش ممكن شيء ابدا خارج عن ايه عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن علمنة الله وعن إحاطة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. إيه الكريم بقى اللي في الآخر؟ هذا يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء لما قال إن الكرم اسم جامع لجميع المحاسن. أي صفة يحمد بها الإنسان إذا اجمعها هو إيه؟ الكرم. الكرم يجمع ايه هذه الصفه الكرم اسم جامع لجميع المحاسن. والعظيم يجمع ايه الجلال والكبرياء والعلو العظمه كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل. فرق بين العظيم والكبير وبين الكبرياء والمتكبر ذو الكبرياء والمتكبر سنشرح ذلك بس ليس الان نحن ما زلنا في بيان العظيم. انما الكريم في الاخر بقى إذا عندنا العظيم وعندنا الكريم فاضل حاجة ثانية بقى مش العظيم ذا اختصار الصفات التي بقى يدل لله غاية الظل. والكريم اللي في آخر الحديث مش بهذه الصفة اللي تجمع كل المحاسن والمحارم يكون الحب كله لله سبحانه وتعالى. يبقى الذل كله لله والحب كله لله في أول الحديث العظيم والآخر الكريم وتفصيل وإجمال بالله يعني في دعاء أحسن من هذا بالنسبة للمكروب ولا لسه مش مفهوم برضه ولا الكلام ده لسه خارج الصلاة برضو دعاء يونس ابن متى ابن يونس عليه السلام هو من افضل الدعاء لا يعني من احسن الدعاء حتى دعاء يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اذا سبحانك تعظيم لله عز وجل ولا لا تعظيم لله انه مكروب في بطن الحوت فالدعاء المكروب برضو واحد في بطن الحوت مش حتى الزلزال ممكن دبابة تيجي ترفع الانقاض وتشيله ده في بطن الحوت منه هيجيب الحوت يصطاد ولا هيقدر عليه ولا ولا هينزل له هو في انهي حوت ولا في المحيط فين ولا راح فين الحوت ده ولا ما يقدرش على ذلك الا من الله سبحانه وتعالى يقول لا اله الا انت اثبت كل شيء الحب كله مع ايه الذل كله في الصفات. وبعدين سبحانك تقتضي في النهايه ايه تعظيم ولا لا ما هو التشريح ده في النهايه يقتضي غايه التعظيم لله. قال له سبحانك ثم يريد ان يثبت التعظيم من طريق اخر فقال اني كنت من الظالمين. من الذي يظلم من الذي يظلم

تسألني الآن ما الفرق بين العظيم وبين الكبير؟ أقول لك لا أعلم حتى الآن، حتى هذه اللحظة دراسة طويلة، ولكن لا نعلم حتى يفتح الله، لأنها فروق لطيفة جدا. وذلك مع كل بعض نشرح إيه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعقل الأبصار. بقى دي حول سأجد صعوبة إلا أن يشاء الله لنا فتحا في فهم هذه الأبصار، ليتتطلب منا فهم المعاني الدقيق جدا، فهم المعاني الدقيقة جدا اللطيفة من الأسماء كما سنرى إن شاء الله. سبحان الله العظيم جل الأبصار، سبحان ربي العظيم جل الأبصار في الركوع، أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لك. سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ويتسلل الآن عن الفرق بين إيه الكبرياء والعظمة إلا ما قاله شيخ الإنسان، لكنه كلام لا يستقر في القلوب بعد. وفي قسم الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. إذا وعزتي وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، في فرق لنا ولا فيش؟ في فرق ولا لا؟ ولو كلام كده يعني حاشا لله، حاشا لله أن يقول ذلك الله عز وجل بغير فرق بين المفردات، حاشا لله. بل أسماء الله تعالى مترادفة من ناحية الدلالة على الذات، أي اسم لله يدل على ذات الله، إنها من ناحية الصفة فهي متباينة، وإن كانت متلازمة في بعض الأسماء زي إيه العظيم والكبير والعلي والعزيز، متلازمة. لما الفرق بينها إيه لطيفة جدا، تتطلب فتوحات من الله. ربنا يفتح بها على مين؟ على نفسنا، على أربع الأجيال. هو مش سبعت، ولكن لا ميئة من روح الله سبحانه وتعالى عز وجل، لأن كما يقول المسيح عيسى بن مريم يقول يعني من السفه أو ليس من الحكمة أن تضع سلسلة الذهب أو أن تعلق سلاسل الذهب في رقاب الخنازير. طبعا نوع من هذا المعنى أن الناس في هذا الزمان ابتعدوا بعدا رهيبا واسعا عن التدبر والتفقه في أسماء الله. وما خلقنا ورب العرش العظيم إلا لنتعرف على الله، هذا ولا ذلك كما يقول ابن القيم. طبعا التعرف على الله هتحبه، هتخاف منه، هتتذل، هتعظمه. وعلامة التعظيم هو ايه؟ ها؟ له علامات هنشوفها ان شاء الله. هو تعظيم الامر والنهي، مش كلام جدعان وقعد على القهوة تقول يا سلام ده ربنا عظيم، ده ربنا عظمه عظمه ايه؟ غير الصلاة لا الله اكبر لكن عصمني، هو كده هو كده يعظم الله. الكبرياء رجائي والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار. طبعا الحديث الذي ذكرته في المرة السابقة هو شأن الله أعظم من ذلك، تذكرونه ولا لا؟ ها؟ هو الحديث فيه كلام، خلي بالك في الإسناد يعني، لكن ابن القيم قرأت له عدة صفحات في مختصر سنن أبي داود، عدة صفحات وهو يدافع عن هذا الحديث، حديث عظيم جدا. نقوله بسرعة قبل نهاية الدرس، أرس عشان خوفا هو شد ولا لا في الدرس الماضي، خلي تسجله، شد الحديث ده؟ أنتوا مش عايزين حتى تسجل إيه؟ ها؟ أخشى أسأل لا يكون خشب، فأنا هقوله تاني. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جاء السجل بعد الحمد لله وشرحناه على ما أتى. طيب أنا بس عايز يعني أعلق عليه إن هو حديث فيه سلبية كلام نتيجة لابن إسحاق انه مدلس يعني دي كلام، لكن ابن القيم انتصر له. طب ايه المانع؟ ما هو المعنى بنستدل على عظمه الله. طب هو يعني في حاجه لما تقول على عظمه الله؟ قال له ايه ويحك كان الله اعظم ده، اتدري ما الله؟ وجعل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يستشهد باي شيء؟ بالسماوات وشعتها والكرسي وشعته والعرش وعظمته وشعته، يستدل بذلك على من؟ على كنت تقول له بقى انت عايز تستشفع بهذا العظيم علي انا؟ يعني فضلت كم دقيقه علي عشر دقائق؟ هل نجد فرصه للانصراف الى مسجد العزيز لله شيخ رزق فطور هناك اليوم ان شاء الله؟ هنسمع بقى ده النصيحه دي في الاخر. انا لما ادخل يعني في اي شيء من ناحيه تعظيم الامر والنهي اللي هو في بداية كتاب الوابل الصيب حتى الآن، وبعد كده إن شاء الله هنبتدي نشرح إيه الأذكار بقى، الافتتاح، الفاتحة، صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى تشهد في الاخر معناه ايه مثال بقى ايه المراجعه كده على الخشوع ناخدها واحده واحده كده باذن الله واحده واحده ان شاء الله. فالمساله يعني انا بس ايه اجتهدت في الاسماء الحسنى اصلها فرصه انا لا ادري متى اموت فقلت ايه يعني لعلنا ان ننجز شيئا لاننا بقى لي كام سنه 10 سنوات قلت يعني اصنف كتابه في الاسماء الحسنى انا مصطب واصنفه يعني اجمع كتابه في معاني بس لابن القيم الثانيه مع بعض المجهود وبعض التصرف وبعض الاشفاق وبعض الترجمه او يعني التوضيح لابناء هذا الزمان يعني ده اللي وبعدين اقول الكتابه انا ماليش الكتابه قوي هنا في الخطابه واقول واتاثر والناس واثر بالناس بفضل الله وبعدين وبعد ما نموت الاسماء بتروح والشرايط ومفيش شرايط بتسجل لي صح ابدا الا قليلا كل الناس اشرطتهم بسم الله ما شاء الله قتل ولا قتل شرايط انا تقولش بقى الاعصار وقطه بيت صراعه مع بعض قليل قوي لما كتب شريط منضبط التسجيل ده شغل شياطين وجن وسحر بقى ده والله العظيم انا يعني اكاد ان يتراجع عندي هذا سبحان الله مش لاقي شرايط متسجله بين الناس ابدا مع ان الناس اللي بقولها دي عزيزه ونادره مش عشان انا فيك لا عشان من ابن القيم وابن تيميه من عظمه الشيخات السابقه اني تركت معظم الدين لاتبقى في هذه الامور فتطلبت مني وقتا طويلا لسنوات عشان احصل المعنى اللي بقوله لك ده دقيقتين واكون قعدت سنه على المشرب انا انا خايف قلت بس خلاص ناخذ الصلاه فرصه ونشرح الاسماء التي جاءت فيها ايه مباشره هذا لا فقبل الاذان خذ عندك صفاحة من عمالقه الاصحاب الذين ايه فهموا معاني الاذكار وعلموا الله وفي رقم نصف برقم 2027 في كتاب زوجة الرقائق من الحديث رقم 14 فيه من طريق خالد بن عمي العدوي قال خطبنا عثمة بن غزوان فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء يتصابها صاحبها ده الكلام ده انت بقى ايام عثمة بن غزوان هم من الصحابه يا الله عثمة بن غزوان بيقول الدنيا فاضل ايه هي حدث في قعر الاناء صبابه كده كم نقطه الصب يعني لما احنا عندنا الدنيا وعمل لسه فاضل فيها 1,000,000,000 سنة فضل الاناء يتصب وصاحبها وانكم منتقلون منها الى دار لا زوال لها تنتقلوا بخير ما بحضراتكم فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من كثير او من كثف جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا ووالله لتملأن افعجبتم ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين من مصاريع الجنه مسيره 40 سنة فليأتين عليها يوما وهو كظيف من الزحام ولقد رأيتني تابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا فالتقطت برجة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتجرت بنصفها واتجر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على نصر من الأمصار وإني أعوذ بالله الشاهد من الأثر أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسحت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا انظر إلى عملقة الأصحاب وإلى سام الأصحاب فطلع بيخطب بزي نحن بعض وضع حضر الخطب أسبوع ويطلع كأنها ولادة متعسرة بعد ينفع وخايف يغلق 100 غلطة في النحو 100 غلطة في المتون وحاجة هذا ما يعلم بها الله سبحانه وتعالى انما شوف عمله لقلوب انفعلت في اسماء الله قلوب رسخت فيها معاني اسماء الله راسخون في العلم الذي يتكلم ينطق بالحكمه واصلها اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل نسال الله تعالى ان يمن علينا وعليكم بالفهم العظيم الدائم من كتابه العظيم فادعوكم بعد الصلاه ان شاء الله سنصلي صلاه خفيفه الشيخ احمد ان شاء الله يصلي صلاه خفيفه عقب الأذان مباشرة لا نظرا لمن أراد أن يلحق بالشيخ محمد بن سطور في مسجد العز بالله لأنه رجل قد علمتم قدره عندما جاء إلى هنا وخطبكم غير مرة الله المستعان السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسر إخوانكم في تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض أن يجدد اللقاء معكم هذا العام 1412